الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل كبير في السن ويعاني من مرض في الدم يسبب له إغماء ويذهب إلى المسجد قبل الأذان لحرصه الشديد على الصلاة. يقول في بعض الأحيان يغمى عليه في المسجد، فنصحه بعض المصلين بالصلاة في البيت وهو أحسن في الوضع الحالي ويشعر ببعض التعب في جسمه. يقول علما أن عمره قرابة 80 عام، فهل يجوز له الصلاة في البيت؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا، وأن الحرج مرفوع عن هذه الأمة ولله الحمد والمنة، وأن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يشق على نفسه، فإن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بحنيفية سمحة يسيرة سهلة لا أصار فيها ولا أغلال، بل الله عز وجل قد يغضب على العبد الذي يكلف نفسه تكليفا أو يشق على نفسه مشقة توجب له مثل هذه الظروف والأحوال. ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، مع أنه في عبادة، ولكن هذا الرجل تجاوز وغلى في قضية المحافظة على الصيام وعدم الفطر مع أنه في سفر، والإفطار في السفر رخصة، حتى حصل له ما حصل، وهو أنه سقط بين الناس وظلل الناس عليه واجتمعوا عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، يعني أن ما فعله هذا الرجل ليس من البر الذي يحبه الله عز وجل. ولما رأى رجلا قائما في الشمس لا يستظل، فقالوا: ما هذا؟ فقال: من هذا؟ أو ما هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقف في الشمس صائما ولا يتكلم. فقال: إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني، فلا ينبغي لك أيها الشيخ الكبير أن تضر بنفسك مثل هذا الإضرار، فصلاتك في بيتك قد تكون أحب إلى الله عز وجل من صلاتك في المسجد، إذا كان ذهابك للمسجد يشق عليك تلك المشقة العظيمة حتى تسقط بين الناس مغمى عليك. فلا ينبغي أن تلقي بنفسك للتهلكة، وعليك برخصة الله. ففي الصحيحين من حديث جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذا أمر، فيجب عليك أن تتقي الله عز وجل في نفسك، وألا تكلف نفسك هذا التكليف الذي يضر بصحتك. يقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. يقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولأحمد في المسند بإسناد جيد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالذي أهيب به هذا الرجل أن يتقي الله في نفسه وفي أهله، فلا يذهب إلى المسجد بل يصلي في بيته، والله عز وجل قد عذره عن الذهاب، لأن الذهاب يثقل عليه ويشق عليه مشقة عظيمة ويوجب له الضرر الكبير، فصلاته في بيته أحب إلى الله عز وجل من ذهابه إلى المسجد، فإن الله عز وجل يحب التخفيف على عباده والتيسير عليهم ورفع الأصال والحرج والمشقة عنهم، والله أعلم.